سمعت يقول السؤال: ما صحة حديث إن هذا القرآن نزل بحزن فاقرأوه بحزن؟ ما أذكر حاله، أقول ما أذكر حاله.